السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ أخذنا ميثاقكم، يخاطب بني إسرائيل، والميثاق مواثيق من الله عز وجل على الخلق جميعهم، وهؤلاء خاصة أخذت عليهم مواثيق خاصة. فيقول: وإذ أخذنا ميثاقكم، يذكرهم بوقت ما أخذ الله عز وجل عليهم ميثاقا أن يعملوا بالتوراة. والمواثيق كما ذكرنا كثيرة، الله أخذ على العباد حين خلقهم واستخرجهم من ظهر آدم، استخرج ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين عن هذا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا ميثاق على الخلق جميعهم، على كل الخلق أن يعبدوا الله سبحانه. ثم جعل في قلوب الخلق الفطرة التي تدلهم على الله سبحانه. لو لم يشوهوا هذه الفطرة بالتنصر، بالتهود، بالتمدس، فكل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، دين الله سبحانه. ولكن الإنسان يعبث بأمر دينه وبأحكام الله سبحانه، فيحتاج من يذكره دائما. فالله ينزل الكتب ويرسل الرسل ويذكر العباد. فهنا يذكرهم: أخذنا ميثاق، ميثاق جديد غير المواثيق السابقة التي أخذت عليكم وعلى غيركم. هذا الميثاق أن تعملوا بالتوراة، شرع الله سبحانه، أن تصدقوا، أن تؤمنوا، أن تعملوا. وإذ أخذنا ميثاق، والميثاق معناه العهد الثقيل من التوثيق، وثقه بالشيء معنى ربطه، كتفه بهذا الشيء. فهنا الوثاق معنى الحبل الذي يربط به الإنسان. أخذنا ميثاقهم، أخذنا عهودكم، عهودا عليكم ثقيلة مغلظة مؤكدة. وأخذنا هذا الميثاق في هذه المرة بنوع من التهديد الشديد، أنه رفع الجبل فوق رؤوس هؤلاء حتى يقبلوا التوراة وحتى يعملوا بها ولا يرفضوها. وإذ أخذنا ميثاقكم، وهنا أفرد الميثاق، وهي مواثيق من الله، ولكن لما كان هذا شيئا واحدا يخاطب به الجميع، مأخوذ عليك وعليك وعليك وعلى هؤلاء فردا فردا، لن يتكلم موسى بلسانه ولكن كل إنسان منهم يقبل. فلذلك قال: ميثاقكم، يعني ميثاقكم فردا فردا منكم، كل منكم يوافق على هذا الميثاق ويأخذ به. إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وأن الطور الجبل رفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. يا ترى هو الجبل اللي كلم عليه موسى ربه سبحانه؟ لعله يكون ذلك. هل الطور أي جبل من الجبال؟ من الممكن. هل الجبل الذي ينبت فقط كما يفرق بعض اللغويين بين الطور والجبل، يقول الطور هو الجبل الذي يظهر عليه نبات ينبت نباته، والجبل غير ذلك؟ يحتمل، لكن الآية ما وضحتش أي جبل، ولكن قال الطور، واللام إن كانت للعهد بها الطور الذي كلم موسى ربه فوقه، وإن كانت للجنس بأي جبل من الجبال، سواء هذا ولا ذاك، هذا أمر صعب جدا. جبل يكون فوق رؤوس هؤلاء ويهددهم: خذوا التوراة واعملوا بما فيها، خذوا ما آتيناكم، ليس أي أخذ، ولكن خذوا ذلك بقوة بجد واجتهاد وصبر على ما أمركم الله عز وجل بأدائه. خذوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض فاقبلوا واعملوا به من غير تقصير ولا تواني. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذا بقوة بجد واجتهاد في العمل، في العمل، واذكروا ما فيه، يبقى التذكر عكس النسيان، اذكروا ما فيه يبقى لا يزال على بالكم ما أمركم الله عز وجل به، أن تذكروا ولا تنسوا، أن تتدبروا، أن تخشعوا، أن تعملوا بما أمر الله، تحفظوا الأوامر، تحفظوا الوعيد، لا تنسوا، لا تضيعوا، يبقى هنا أمروا بهذا كله. يبقى هذا المقصود من كتب الله عز وجل أن تؤخذ بقوة وأن يذكر ما فيها، كما أمر اليهود كأنه تذكر للمسلمين، أتيناكم بهذا القرآن العظيم فخذوا ما فيه واعملوا به بقوة وجد واجتهاد واذكروا ما فيه لا تنسوا. النسيان نسيان تذكر ونسيان عمل وتناسي، إذا نسي الإنسان نسيانا حقيقيا فهو معذور، ولكن هنا مش ده المقصود، المقصود المعاملة مع الكتاب معاملة الناس، يعني بقدام كتاب الله تسيب تغفله، لا تقرأ فيه ولا تعمل بما فيه، جعلته وراءك، هذا النسيان المذموم الذي ذكره الله سبحانه وأخذ عليه العباد يوم القيامة. قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فنسيتها، النسيان مش معناها أن الإنسان حصلت له غفلة فنسي شيئا، لا، هذا معذور في ذلك، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقرب عليه. إذا لو إن الإنسان نسي، قاعد عايز يعمل حاجة نساها، هنا معذور في ذلك، إنما النسيان المقصود التغافل عن كتاب الله سبحانه، تعمد الترك، تعمد الترك. يبقى المعاملة معاملة النسيان والتغافل عن كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك هنا اعملوا اذكروا ما فيه، تأخذ الكتاب بجد والاجتهاد وتعمل بما هو فيه. أي كتاب ينزل من السماء المطلوب من العباد أمران فيه، أن يقبلوه من الله سبحانه فيحفظوا ما فيه، والحاجة الثانية يعملوا بمقتضى ما أمرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه. لذلك يقول العلماء المقصود بإنزال الكتب التدبر فيها وحفظها وحفظ أوامرها والحفظ الوعيد الذي فيها وعدم ترك العمل، العمل بمقتضاها، لا تلاوتها باللسان فقط. نفتكر ان القرآن جاي عشان يتقرأ باللسان وبس كده للصلاة، خلاص، لا، القرآن شريعة أن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، عن شيء مما أنزله الله عز وجل إليه. إذا هذا المقصود العمل، العمل يحفظ الكتاب ويعمل بما فيه. لو أن الإنسان حفظ الكتاب ولم يعمل بشيء مما فيه هذا من نفاقه، ولذلك يقول هذا نبذ لكتاب الله عز وجل، إنك تكون حافظ وعرفه ما تعملش بالشيء الذي فيه، يأمر بالصلاة فلا يصلي، يأمر بالزكاة، يحفظ القرآن لغاية في نفسه علشان يفتخر على الغير، عشان يتعالى على الغير، يبقى أخذ القرآن للدنيا وليس للآخرة. ولذلك القرآن يأخذه أربعة أفراد، أربعة يأخذون القرآن. مثل الذي يقرأ القرآن هذا ويعمل به بالقرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن. مثل المؤمن الذي يقرأ يعني يحفظ القرآن، هو مؤمن مصدق عامل يعمله ويحفظ كتاب الله سبحانه، هذا مثله زي الأترجة، نوع من الموالح زي البرتقال ويوسف وغيره، له رائحة طيبة، نوع من أنواع، ليس هو البرتقال وليس هو، ولكن نوع من الأنواع له رائحة طيبة وطعم طيب. فيقول إن المؤمن الذي يقرأ القرآن يحفظ القرآن كمثل هذه الفاكهة الجميلة، رائحتها طيبة وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، لا يعني ما مش حافظ، أمي لا يحفظ القرآن، فهذا مثله لكنه يعمل بما فيه، كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح له، لا لأنه مش حافظ حاجة من القرآن. العكس مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، أو المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، الريحان ريحها طيب وطعمها مر. هذا المنافق الذي يقرأ القرآن، تسمع صوته جميل وكذا، تشوف لفعله تلاقي فعله خبيث، هذا منافق. كذلك المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، كله شر، ان تاكل الحنظلة تحس طعمها غاية في المرارة، بل لمسك للحنظلة لأنه يجعل المرارة على لسانك. هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن، لا ريح لها يعني لا حلاوة لكلامه، لأنه لا يعرف القرآن لا يحفظه، وهو منافق بأفعاله. يبقى هؤلاء أربعة أنصار مع كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. القرآن نزل للتدبر وللعمل، للحفظ، للعظة، تشريع من الله سبحانه، اعملوا بما فيه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه بالأمس يقول: هذا أوان يختلس العلم من الناس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم، كأنه يقصد حيد يوم على القرآن أيضا، فالناس لا يقرؤون ولا يعملون ولا يتدبرون، ويتركون العمل بما فيه كما ترك اليهود والنصارى قبل ذلك. وجاء في حديث عن عبد الله بن مسعود موقوفة، وجاء أيضا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرفوع صيغته من حديث عبد الله بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاء، قليل خطباء، قليل سؤال، كثير معطو، العمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء، كثير خطباء، كثير سؤال، قليل معطو، العمل فيه خير، العلم فيه خير من العمل. هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين زمن الصحابة والأزمان اللي هتأتي وفيها الفتن. إنكم أصبحتم في زمان، يعني كثير الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير الفقه فيهم، يتدبرون القرآن ويعملون بما فيه. وقد عرفنا كيف كانوا يأخذون القرآن فيحفظ الواحد منهم 10 آيات ولا يتجاوز، مع أن ذاكرتهم كانت قوية جدا وكانوا يقدرون على الحفظ القوي جدا، ومع ذلك يأخذ 10 آيات كفاية عليه، 10 لغاية ما أعمل بها، يمتحن نفسه في العمل بهذه 10 الآيات، لما يتقنها يأخذ غيرها. إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاء، الفقهاء اللي في زمان الصحابة كثيرون يعني عرفوا وتدبروا وفهموا وعملوا، قليل خطباء، مش محتاجين لخطباء، إذا كان كلهم على علم وكلهم يعرفون يكفي خطيب واحد في المجموعة، يكفيهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قليل سؤال، يعني هذا الزمان مع علمهم ومع حفظهم ومع خوفهم من الله قليل اللي يسألون يمد إليهم للناس يطلبوا، وقليل اللي يسألون فقد فهموا وتدبروا وعرفوا، كثير معطو، كثير يعني أنه قل السؤال لكثرة من يعطي، الذين سمعوا ما أمر الله عز وجل به من زكاة ومن صدقة يعطون يعطون، فأغنوا الناس عن أنهم ما يمدوا إليهم ويقولوا هاتوا. فهذا الزمان اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. قال: العمل فيه خير من العلم، العمل فيه خير من العلم، فيعملون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضيعون، فيعملون العلم قد عرفوا، مش محتاجين يعروا حلقات حلقات عشان تكون كانوا يفعلون ذلك، ولكن عملهم خير من أن يقعد في حلقة يعمل، فكانوا يخرجون للجهاد وينشرون هذا الدين العظيم. وسيأتي زمان قليل فقهاء، يخبر حيرد وحيتغير هذا الحال، مش حيستمر، هيأتي على الناس زمان الفقه فيه قليل، الإنسان يقرأ آيتين يحفظ له شيء ويفتكر نفسه صار فقيها ويفسي في دين الله عز وجل. قليل فقهاء كثير خطباء، يعني سهل الكلام، الكل بيتكلم والكل بيقول، ودي من علامات النفاق، ان يسهل على الانسان ان يتكلم وهو لا يعمل اصلا فيتكلم في كل شيء. كثير خطباء كثير سؤاله، اللي يسالون كثير يمد ايديهم، لبخل اصحاب الاموال ولشح نفوس السائلين، اللي بيسألوا أيضا إنه شح نفسه يشعره بالفقر، يمد إيده يبقى عنده في البيت 1000 و2000 وبرضه يمد إيده ويشحط ويطلب من الناس، يكثر السؤال في الناس. قليل معطو، قليل من يتصدقون ابتغاء وجه الله سبحانه. العلم فيه خير من العمل، يعني لو أنهم علموا علما حقيقيا لدلهم على العمل، ولكن لم يعلموا تركوا العلم فأعمالهم بأهوائهم. هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن مسعود من قوله أيضا، المرفوع من حديث عبد الله بن سعد والموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وكأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعبر بمعناه هو، فقال لإنسان: إنك في زمان، هذا الزمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروف. قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. هذا الأثر عن ابن مسعود وموافق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأحاديث أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاني اللي جمعها ابن مسعود في هذا الأثر الذي يقوله. يقول لإنسان ينصحه: إنك في زمان، الفقهاء في كثيرون من الصحابة ومن التابعين كثير الفقهاء، قليل قراء، قليل قراء، وإن كان القراء من الصحابة كثيرين، ولكن لو قورن قراء الصحابة كم واحد كانوا حافظين القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كانوا 8، كانوا 10، كانوا 4، كانوا عدد قليل، عدد قليل اللي يحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره. لكن اللي يحفظ أجزاء من القرآن، ده يحفظ نصه ده يحفظ ربع، كثير جدا من الصحابة يحفظه. كأن الحفاظ للقرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عدد لا يتجاوز عدد الأصابع. إنما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكثر الذين يحفظون القرآن. طيب لما نقول إن العدد كانوا حافظين 4 ولا كانوا كذا، طب إزاي نقول إنه متواتر القرآن؟ لا، هذه مسألة أخرى لها نظرة أخرى. تواتر القرآن كل آية جمعها عدد متواتر من الناس، جمعها كل آية، لكن القرآن كله من أول إلى آخر كان الحفاظ هذا العدد 4 5 6 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحفظ الجميع. فهنا كون نقول ليحفظ الجميع هذا العدد، لا شك أن هذا العدد قد يبلغ التواتر، لو جاوز 5 جاوز 6 يبلغ. لكن كحفظ الآيات آية آية، كم واحد يحفظون الفاتحة، كم واحد يحفظون سورة البقرة، كم يحفظ سورة كذا كم، فكل القرآن حفظه كل الصحابة من الله تبارك وتعالى، وما من آية إلا واجتمع عليها العدد الكبير يحفظونها، زد على ذلك ما كتبوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب القرآن في حياته صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك كتاب مكتوب يشهد عليه الحاضرون، يكفي لذلك تواترا كيف هم يحفظونه في صدورهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لكن هنا يريد أن يقول ابن سره من حفاظ القرآن، يقول إنه عدد من يحفظ القرآن كاملا قليل. ليه سبب القلة هذه؟ هو امتحان النفس، اختبار النفس في العمل، إنه ما كانوا يقدمون على حفظ الشيء إلا بعد ما يتقنوا الماضي، بخلافنا إحنا اللي يحفظ حاجة وما يتقنهاش ونقطة على غيرها وما يتقنهاش والثالثة والرابعة وبعد الآخر يقول أنا حفظ القرآن كله، طيب تعال سمع لي من هنا ولا سمع من هنا، ما يعرفش إنه لم يتقن شيء. الصحابة لا، ما كان هذا حالهم، إنما كانوا يتقنون الشيء وبعدين ينتقلون إلى غيرهم. قال إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراء، يعني حفاظ القرآن قليلون، تحفظ فيه حدود الله أو حدود القرآن وتضيع حروف. تحفظ فيه حدود القرآن، يعني الصحابة والتابعون يحفظون الحدود، عارفين حدود الله عز وجل، ما يقعش في الغلط، ما يمشيش في المعصية، حتى وإن كان قد يحفظ وبعدين يقع منه حرف، ينسى آية، يتلخبط في شيء. هنا يمدحهم ابن مسعود بذلك، إنهم اهتموا بالعمل حتى وإن كان على حساب إنه نسوا شيئا في المذاكرة أو كذا. اللي بينسى في المذاكرة سهل إنك تستحضره بعد كده، إنما العمل اتكتبت السيئة عند الله سبحانه لترك العمل في ذلك. يقول قليل من يسأل كثير من يعطي، إنه اللي بيعطي كثيرون واللي بيسألوا لكثرة المعطين قل السؤال. يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يطيلون الصلاة، فإذا صلوا كانت الصلاة معتدلة ما فيش فيها كروتة، وليس المعنى يطيل الصلاة بحيث أنه يمل من وراءه أو يتعب من وراءه، لا، يطيل بمثل ما كان يطيل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول ويقصرون الخطبة، يعني إذا خطب أحدهم ما بيرغيش يام، ولكن قدرا يفهم الناس ما يقول، فكانوا بلغاء يوجزون ويوصلون ما يريدون أن يقولوا للناس. يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، يعني الإنسان يرى أنه مطلوب منه يعمل كذا ولكن هواه مع كذا، يقول لك لا، يبدي عمله على هواه، يلغي الهوى ويتبع شرع الله. وسيأتي على الناس زمان، هيتغير الزمان، هذا الزمان قليل فقهاء كثير قراء، يعني جد على الناس زمان تلاقي أهل الفقه أهل العلم، مش الأدعياء، ما اللي بيدعي أنه فقيه كثير، ولكن الفقه حقيقة فقه القلوب وفقه العمل، الإنسان الذي يفهم عن الله عز وجل وعن شرعه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الفقهاء الذين يعملون بما يقولون. قليل فقهاء كثير قراء، يعني كثير جدا حيحفظوا القرآن. يقول يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يحفظ، هذا دم لهؤلاء، أنه شاطر يحفظ كويس جدا إنه ما يسقطش منه حرف من الحروف، ولكن العمل ما يعملش حال. إذا تعامل مع الناس إذا به يبخس الناس حقوقهم، إذا به يتعامل مع الناس لا يعطي الناس حقوقهم، يأكل عليهم أموالهم، يبقى حفظ ممتاز للقرآن ويجي العمل ما بيعملش حاجة، هذا ذم لهم في ذلك. قال يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطي، اللي بيسألوا كثيرون أما اللي بيدي قليلون. يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يطول الخطيب يخطب ساعة وساعتين وثلاث ساعات يخطب، لكن الصلاة كروتها بسرعة في الصلاة. يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، يبدون يعني أنه الذي هو مقدم عنده الهوى، الهوى يبتدع في دين الله عز وجل، يسير وراء هواه ومعاصيه قبل العمل الصالح. هذا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معناه عن ابن مسعود رضي الله عنه، في أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بكتاب الله بقوة بعمل، يحفظ، وأهم من الحفظ العمل في ذلك. فكم من إنسان يحفظ ولا يعمل، وذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله قال قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، قد يقرأ يعني قد يحفظ القرآن إنسان لا خير في قلبه، لأنه لا يعمل بهذا الذي يقرأه. إذا قارئ القرآن يجب عليه العمل بما يقرأه وبما يحفظه من كتاب الله سبحانه. قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، فما لزم لمن قبلنا يلزمنا نحن أيضا. فإذا قال لليهود خذوا ما أتيناكم بقوة، مش معناه أن احنا أن تضيعوا، لا، ولكن يقول لنا ربنا ومن أعرض عن ذكري عن كتابي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الإنسان يعمل بكتاب الله سبحانه ويهتم بالعمل ليس بالمفاخرة، إن كم من إنسان يحفظ القرآن ويفتخر على غيره، أنا حافظ، أنا كذا، أنا كذا. هنا التعالي على الناس في ذلك، أصبح القرآن ليس للعمل، ولكن كل إنسان الذي يحفظ يريد أن يظهر على غيره ويظهر نفسه. عرفوا القرآن، طيب عايزين القراءات، أصبح يتعلم القراءات في من يتعلم لله سبحانه وفي من لا يتعلم لله سبحانه. يبقى كل همه أنا معي 10 أسانيد، أنا معي كذا، أنا إسنادي عالي، أنا شيخي فلان، أنا شيخي علان، وكل شوية يبتدع بدع في دين الله عز وجل، لغاية ما الآن فلان يدي إجازة 5000 جنيه، فلان يدي إجازة 7000 جنيه، وبعدين اللي يسمع جديد الإجازة عن طريق التليفون يقرأ عليه سورة الفتحة ويدفع له مش عارف كم 1000 جنيه ويأخذ إجازة بقراءات 10، والنساء يجروا وراء هذا الشيء. سبحان الله، هذا تضيع لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فين الحفظ لكتاب الله؟ فين تعلم واكتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار؟ لا لا لا، أصبحت المفاخرة، أنا معي إسناد، حتى ولو لم يكن يعرف شيئا في كتاب الله، ولو لم يعرف شيئا في القراءات، ولو لم يحفظ شيئا، المهم أنه معه ورقة بهذا الشيء، زي الشهادات الجامعية اللي يتفرج بها ويطلع ما يعرفش حاجة في مكان يدرسه. إذا جاء على القرآن مثل هذا الزمان، هؤلاء شر الخلق الذين يريدون التعالي والافتخار على الخلق بما لم يؤتوه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الذين يريدون أن يحملوا بشيء ليس فيه، فيقول أنا حافظ القرآن وهو لا يحفظ شيئا، أنا حافظ القراءات ومعي إسناد بكذا وهو لا يعرف شيئا فيها، ويفتخر على الناس ويتعالى بذلك، ويحبون أن يحملوا بما لم يفعل. احذروا يا جماعة، لأن بقت موضة الأيام دي اللي احنا فيها، الموضة الشيخ فلان مع الإسناد، اجري على الشيخ فلان، الشيخ فلان ما يديش الإسناد إلا تدفع لي كام، تدفع كذا، وبعدين يبقى بدل ما يقرأ القرآن من أوله لآخره، لا طب يقرأ لي سورة واحدة وخلاص وحديك القراءة، ياخد قراءات 10 إجازة، وهي مش أنا معي الإجازة، هو لا يعرف شيئا فيها ولا يفهمها. القرآن ليس لهذا التفكير. الصحابة ما كانش معهم قراءة 10 ولا 7 ولا غيره، ولكن الصحابة كانوا يحفظون ما يعملون به. فاعمل، امتحن نفسك، امتحن نفسك، هل تعمل بذلك؟ اسمع البعض من الناس عشان حافظ القرآن يقول لك أنا بفتي، أنت بتسأل غيري، تاخذ الفتوى من غيري، الله أكبر، أصبحت الفتوى للي يحفظ القرآن. الذي يفتي هو المفتي، هو الفقيه، الفقيه الذي يعرف أحكام الشرع، أحكام العملية، يعرف أصول الفقه، يعرف دين الله كتابا وسنة. أما الإنسان لأنه يحفظ القرآن أنا أفتي، ويزعل لو راح لغيره يسأله، هذا من جهل الناس. ورأينا كم من إنسان يرد إنسانة مطلقة على زوجها بعد الطلقة الثالثة بدعوى إنه يحفظ القرآن، يحفظ القرآن ويقول له تعالى طلقت الطلقة الثالثة، قل أستغفر الله وأتوب إليه وادفع مبلغ كذا وخلاص ارجع لزوجتك. جعله يعيش معها في الحرام، جعله يعيش معها في زنا. هذا الذي يفتي بغير علم، بجهل، فتوى تلقيه في النار والعياذ بالله. احذروا من التقول على الله سبحانه بغير علم. حين تقول الله يقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الشرع يقول كذا، إذا أنت بتتكلم عن الله سبحانه تبارك وتعالى، احذر أنك تتكلم عن الله بالكذب، تكذب على الله وتفتري عليه. الفتوى خطيرة جدا. واعرض نفسك على الجنة والنار قبل ما تتكلم وتقول، أسهل تقول لا أدري من أنك تقول اسألوني اسألوني أنا أعرف كل شيء. اتقوا الله في أنفسكم، واحذروا أن تقعوا في مثل ما وقعت فيه اليهود فتقعون في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.